والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا أتممنا بحمد الله ومنته الكلام عن الاستدلال بحديث الرافع على البراءة الشرعية بمراحله الثلاث، وتبين أن الاستدلال بالحديث تام على البراءة الشرعية الظاهرية الشاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. يقول السيد الشهيد قدس سره: وتوجد هناك روايات أخرى استدل بها أيضا على البراءة الشرعية، تقدم ذكر بعضها في الحلقة الثانية، وسيأتي ذكرها أيضا في الحلقة الرابعة في البحث الخارج إن شاء الله تعالى. ولكن أغلب هذه الروايات مناقشة إما سندا وإما دلالة وإما سندا ودلالة، ولكن بعضها ليس كذلك، بل يمكن أن يستدل به على البراءة لصحة سنده ووضوح دلالته. وأبرز حديث يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد هو رواية زكريا بن يحيى التي رواها ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في الكافي. زكريا ابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. وهذه الرواية صحيحة سندا، أما دلالتها فهي على وزان دلالة حديث الرفع: ما حجب الله علمه عن العباد، يعني ما لا يعلمون الأحكام التي لا يعلمون بها فهو موضوع عنهم. الوضع عبارة أخرى عن الرفع، يعني رفع الحكم، موضوع عنهم أي مرفوع عنهم. فيكون مفاد الحديث: الأحكام التي حجب علمه عنها أو علمها عنهم أي ما لا يعلمونه فهو موضوع عنهم أي مرفوع عنهم، فيكون حاله حال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فدلالته تامة وسنده صحيح. بل سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الخارج أن السيد الشهيد قدس سره يقول: الرواية الوحيدة التي يمكن أن نستدل بها على البراءة الشرعية هي هذه الرواية، رواية زكريا ابن يحيى: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. أصلا حتى حديث الرفع لا يمكن أن نستدل به لوجود مناقشات أخرى في الحديث. ولهذا السيد الشهيد في آخر بحث استدلال على البراءة يقول: لم يتم لدينا دليل على البراءة إلا آيتان ورواية واحدة، والرواية الواحدة هي شنو؟ حديث الحجب وليس حديث الرب. فكان من المناسب جدا في الحلقة الثالثة أن يتعرض السيد الشهيد إلى هذه الرواية التي هي دليله الوحيد على البراءة الشرعية. نعم، اكتفى بذكرها في الحلقة الثانية، فيكون من هذا الباب أنه لا داعي لتكرار البحث لأنه قد تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية. ومن هنا نؤكد دائما على أن الطالب قبل أن يدخل إلى الحلقة الثالثة لا بد أن يتم الحلقة الثانية وأن يدرسها دراسة جيدة، لأن البعض مثلا لا يدرس الحلقة الثانية أو يدرسها بطريقة غير صحيحة أو مستعجلة أو بعضها، وهذا غير صحيح. الحلقة الثالثة تعتمد كثيرا على ما ذكر في الحلقة الثانية، وكما أشرنا مرارا أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. هناك كثير من المطالب ذكرت في الحلقة الثانية لكنها لم تذكر في الحلقة الثالثة، ومنها هذا الحديث المهم الذي يتوقف عليه الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية. ثم يقول السيد الشهيد رحمه الله: يمكن أن نستعيض عن أدلة البراءة من الكتاب والسنة، يمكن أن نستعيض عن ذلك كله بالاستصحاب ونتوصل إلى نتيجة البراءة عن طريق الاستصحاب. وهذا ما يمكن بيانه بثلاث صيغ: الصيغة الأولى استصحاب عدم الجعل الثابت في صدر الشريعة الإسلامية، لأننا كما نعلم أن الشريعة الإسلامية المقدسة نزلت تدريجية وبينت إلى الناس بنحو تدريجي، فلو التفتنا إلى بداية التشريع وإلى صدر الشريعة لوجدنا فترة ما لم يصدر فيها أي جعل. مثلا افترض الساعة الأولى من نزول الشريعة أو اليوم الأول، يعني فترة زمنية محددة في البداية لم يكن هناك أي جعل قطعا. فإذا شككنا بعد ذلك أن المولى عز وجل أصدر جعلا أو لم يصدر هذا الجعل، يعني شككنا أن المولى مثلا أوجب الجمعة أو لم يوجب الجمعة، نقول في صدر الشريعة لم يكن هناك جعل لوجوب الجمعة جزما. فإذا شككنا بعد ذلك في مجيء هكذا جعل فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الجعل الثابت في صدر الشريعة. ومن الواضح أن هذا الاستصحاب هو استصحاب لعدم الجعل، يعني منظور المنظور في هذا الاستصحاب هو عالم الجعل المستصحب في هذا الاستصحاب هو عدم الجعل الثابت في صدر الشريعة الإسلامية. فكلما شككنا في جعل ما نستصحب عدمه الثابت في صدر الشريعة. فأركان الاستصحاب تام، يقين سابق بعدم هذا الجعل، وشك لاحق في صدوره فنستصحب عدمه. ومن هنا يتضح لك أن هذه الصيغة للاستصحاب مختصة بالشبهات الحكمية ولا تجري في الشبهات الموضوعية، وذلك لأن المستصحب في هذه الصيغة هو عدم الجعل، يعني شككنا في الجعل فاستصحبنا عدمه، والشك في الجعل إنما يكون في الشبهات الحكمية ولا يكون في الشبهات الموضوعية، لأن الشك في الشبهات الموضوعية إنما يكون في الجعل أو في المجعول، يكون الشك في المجعول، أما الشك في الجعل فلا يكون إلا في الشبهات حكمية. إذن الصيغة الأولى للاستصحاب تختص بالشبهات حكمية. الصيغة الثانية أن نستصحب عدم المجعول، يعني عدم فعلية الحكم المجعول، هذا العدم الثابت بنحو يقيني ما قبل البلوغ، وذلك لأن البلوغ شرط في جميع التكاليف الشرعية، ولا يمكن أن يصير التكليف فعليا إلا بعد البلوغ، فما قبل البلوغ هذه الفترة الزمنية نتيقن فيها عدم فعلية الحكم المجعول. فإذا شككنا بعد البلوغ في صيرورة الحكم فعليا، شككنا بعد البلوغ صلاة الجمعة واجب وجوبا فعليا علي أو لا، شسوي؟ أقول ما قبل البلوغ لم تكن واجبة وجوبا فعليا جزما، ما بعد البلوغ أشك في ذلك، فتتم أركان الاستصحاب يقين سابق بعدم المجعول، شك لاحق بوجود المجعول فأستصحب عدم الحكم المجعول. وكما تلاحظون أن هذه الصيغة الثانية ناظرة إلى عالم الجعل أو إلى عالم المجعول، ناظرة إلى عالم المجعول، عدم المجعول في فترة ما قبل البلوغ. وهذه الصيغة وإن كان المستصحب فيها هو عدم المجعول، ولكنها لا تختص بالشبهات الموضوعية، وإنما هي شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، أي أننا نستطيع أن نستصحب عدم المجعول الثابت قبل البلوغ ولو كان نشكنا في أصل الجعل. يعني لو شككنا في أصل الجعل، الشك إنما توجه إلى الجعل، شككنا أن المولى جعل الوجوب لصلاة الجمعة أو لم يجعل الوجوب لصلاة الجمعة، هذا شك وين؟ في الجعل. لكن مع ذلك نستطيع أن نستصحب المجعول. لماذا؟ لأن المجعول متفرع على الجعل، ولا يمكن أن يوجد المجعول من دون الجعل. ما عندنا مجعول من دون جعل، العكس صحيح، جعل من دون مجعول معقول، يعني يصدر الجعل من المولى ولا يصل إلى حد الفعلية، تحقق الجعل ولم يتحقق المجعول. أما العكس فغير ممكن. نقول كلما تحقق المجعول فلا بد أن نفترض أن الجعل متحقق، إذ لا جعل بدون مجعول، عفوا لا مجعول بدون جعل. فإذا شككنا في الجعل فهذا في الحقيقة شك أيضا في المجعول، لأننا إذا افترضنا أن الجعل ليس موجودا فهذا معناه أن المجعول ليس موجودا، فالشك في الجعل يؤدي إلى الشك في المجعول. ففي الشبهات الحكمية وإن كان شكنا منصبا على أصل الجعل، لكنه بالنتيجة يصير شكا في المجعول، إذ لا يعقل أن يشك الإنسان في الجعل ويقطع ويتيقن بالمجعول، هذا غير معقول. الشك في الجعل يؤدي إلى الشك في المجعول. فإذا شككنا في الجعل ترتب على ذلك شك في المجعول، فيمكننا أن نصب النظر على المجعول ونستصحب عدم المجعول الثابت قبل البلوغ، ولو كان عدم المجعول ناشئا من عدم الجعل. فاستصحاب عدم المجعول ما قبل البلوغ يجري حتى لو كانت الشبهة شبهة حكمية، لأنه ما دامت الشبهة حكمية فالشك فيها شك في الجعل، والشك في الجعل شك في المجعول. فيمكن أن نستفيد من هذا الاستصحاب ما قبل البلوغ ونستصحب المجعول، نستصحب عدم المجعول. نقول ما قبل البلوغ سواء كان الجعل صادرا أو كان الجعل ليس صادرا، فعلى كل حال ما قبل البلوغ نحن نقطع بعدم شنو؟ بعدم المجعول. لهنا كم إن شاء الله أعيد هاي العبارة، ما قبل البلوغ، هذا الطفل مثل عمره 10 سنوات، نقول هذا الطفل سواء صدر في حقه جعل بوجوب الجمعة أو لم يصدر في حقه جعل بوجوب الجمعة، صدر الجعل أو لم يصدر، على كل حال المجعول والفعلية موجودة أو غير موجودة ما قبل البلوغ؟ غير موجودة جزما، لأنها مشروطة بالبلوغ، فما قبل البلوغ لا فعلية جزما، فنستصحب عدم الفعلية يعني عدم المجعول الثابت قبل البلوغ. وهذا يجري سواء كانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة موضوعية. الصيغة الثالثة أن نستصحب المجعول أيضا كما في الصيغة الثانية، ولكننا لا نلحظ فترة ما قبل البلوغ، وإنما نلحظ فترة ما قبل تحقق الموضوع والشروط والقيود الأخرى ما عدا البلوغ، لأن أغلب التكاليف الشرعية ليست مشروطة فقط بالبلوغ، وإنما مشروطة شنو؟ بشروط أخرى. فنستطيع أن نلحظ فترة ما بعد البلوغ وما قبل تحقق هذه الشروط، ففعلية المجعول غير موجودة جزما، فنستصحب عدم المجعول إلى زمان ما بعد تحقق الشرط. ولنوضحه بالمثال، إذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال؟ ومن الواضح أن هذا الوجوب لو كان صادرا من المولى فهو مشروط بجملة من الشروط، منها البلوغ، منها العقل، ومنها رؤية الهلال، لأن الشك في وجوب الدعاء متى؟ قبل رؤية الهلال أو عند رؤية الهلال؟ عند رؤية الهلال. فمن شروط الفعلية يعني من شروط المجعول رؤية الهلال، هذا شرط أساسي، قبل رؤية الهلال لا وجوب جزما، لا فعلية جزما، لا مجعول جزما. فإذا رأينا الهلال وشككنا في وجوب الدعاء من باب الشك في أصل الجعل، أن المولى جعل وجوبا للدعاء عند رؤية الهلال أو لم يجعل، هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ حكمية أو موضوعية؟ هاي شبهة شنو؟ شبهة حكمية أو موضوعية؟ مفروض واضح جدا يعني اللي يصل إلى هاي المرحلة الثالثة من التمييز عنده شنو بعد؟ الشك في الحكم الكلي أصل الجعل، هاي شبهة شنو؟ حكمي. الشك في الموضوع الخارجي شبهة شنو؟ موضوعي. شككت أن هذا السائل خل أو خمر؟ موضوعي. شككت أن زيد مستطيع لو ما مستطيع؟ هاي موضوعية. شككت أنه الهلال موجود لو غير موجود؟ هاي شبهة شنو؟ موضوعية. أما إذا شككت أن المولى أوجب الجمعة أو لم يوجبها؟ حكمي. أن المولى أوجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجبه؟ هاي شبهة شنو؟ حكمية. فيكون واضح عندكم أن هذه شبهة حكمية. فإذا شككنا على نحو الشبهة الحكمية بأن الدعاء واجب عند رؤية الهلال أو ليس واجبا، نقول لو كان هذا الدعاء واجبا وصادرا من المولى فقطعا لا يصير فعليا إلا عند رؤية الهلال، يعني لا يتحقق المجعول إلا بتوفر الشروط، ومن جملة الشروط رؤية الهلال، لأن الواجب عند رؤية الهلال، أما ما قبل رؤية الهلال فقطعا لا يوجد وجوب. فماذا نفعل؟ نلتفت إلى فترة ما قبل رؤية الهلال، نقول فعلية الحكم المجعول ما قبل رؤية الهلال موجودة أم معدومة؟ الفعلية معدومة قطعا، فإذا شككنا في الفعلية والمجعول عند رؤية الهلال نستصحب عدم المجعول الثابت قبل رؤية الهلال، فأركان الاستصحاب تامة، لدينا يقين سابق وهو عدم المجعول ما قبل رؤية الهلال، وشك لاحق في فعلية المجعول ما بعد رؤية الهلال، فنستصحب العدم ما قبل الرؤية إلى فترة ما بعد الرؤية، فنستصحب عدم الوجوب. وهذا استصحاب لعدم الجعل أم استصحاب لعدم المجعول؟ يعني ما قبل رؤية الهلال، ما قبل رؤية الهلال نحن قاطعون بعدم الجعل أو قاطعون بعدم المجعول؟ قاطعين بعدم الجعل لو عدم المجعول قبل رؤية الهلال، لو قاطعين بعدم الجعل ما عندنا شفعة حكمية، احنا نشك انه المولى اصدر هذا الوجوب او لم يصدر. اذا ليس لدينا قطع بعدم الجعل، وانما قطعنا قبل الرؤية هو قطع بعدم المجعول، لان الذي يتوقف على الشروط وعلى رؤية الهلال هو الجعل ام المجعول؟ هو المجعول، فنقطع بعدم المجعول ما قبل رؤية الهلال فنستصحب عدمه إلى ما بعد رؤية الهلال، وهذا استصحاب أيضا لعدم المجعول، ويجري أيضا في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. ومثالنا هو استصحاب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي هو مثال للشبهة الحكمية. هذه ثلاث صيغ للاستصحاب الذي يؤدي نتيجة البراءة. قال وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة. تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها، يعني تقدم الكلام عن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية الذي هو المهم في أدلة البراءة، المهم في أدلة البراءة إثبات إجراء البراءة في الشبهات الحكمية، وليس المهم إثبات إجرائها في الشبهات الموضوعية، لأن الخلاف الذي وقع بيننا وبين الأخباريين القائلين بلزوم الاحتياط إنما هو بلحاظ الشبهات الحكمية لا بلحاظ الشبهات الموضوعية. طبعا قلنا توجد رواية أخرى مهمة، وهي رواية الحجب، بل هي الرواية المعتمدة والوحيدة والأساسية التي يمكن الاستدلال بها في البحث الخارج على البراءة الشرعية. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، يعني فين التعويض عن البراءة بالاستصحاب؟ إما أن يكون المراد يمكن التعويض عن أدلة البراءة المتقدمة بالاستصحاب، يعني لا نستدل على البراءة بالكتاب أو نستدل على البراءة بالسنة، وإنما نستدل على البراءة بالاستصحاب. فكون شو تصير العبارة؟ كما يمكن التعويض عن أدلة البراءة السابقة بالاستصحاب، فنستدل على البراءة بالاستصحاب، فيصير الاستصحاب حال حديث الرافع، حال حديث الرفع. كما أن حديث الرفع يستدل به على البراءة، هكذا الاستصحاب يستدل به على البراءة، فيكون الاستصحاب بديلا للبراءة، أو الاستصحاب دليل على البراءة، دليل على البراءة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني، لا يمكننا أن نستغني عن البراءة بأكملها، البراءة الجارية في الشبهات البدوية لا نحتاجها، لأننا نستطيع أن نحقق نتيجتها اللي شنو نتيجتها؟ التأمين والسعة وعدم العقاب، نثبت نتيجتها بالاستصحاب. فهذا في الحقيقة راح يصير استصحاب للبراءة وليس دليلا على البراءة، ولهذا أشكل في محله بأنه إذا كان الأمر كذلك إذن بعد ما راح يصير عندنا أصلا في عرض واحد براءة واستصحاب، لا، البراءة ترجع لمن؟ للاستصحاب. وسيأتي بحثه تفصيلا في الحلقة الرابعة إن شاء الله تعالى. قال: كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. طبعا العبارة تناسب الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني؟ التعويض عن البراءة بالاستصحاب، هذا الاحتمال الثاني المهم. وذلك بإجراء الاستصحاب بصيغ ثلاث. الصيغة الأولى: بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف، وهذا استصحاب لعدم الجعل. أو الصيغة الثانية: أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، وهي الصيغة شنو؟ الثانية، ناظرة للمجعول. وزمان الحالة السابقة، اليقين السابق بلحاظ الاستصحاب الأول اللي هو استصحاب عدم الجعل، يعني الصيغة الأولى. زمان اليقين السابق هو بداية الشريعة، يعني صدر الشريعة. نلتفت إلى صدر الشريعة، نقول هذا الجعل لم يكن صادرا جزما، لأن الأحكام تدريجية، فنستصحب عدم الجعل. زين. فالصيغة الثانية: وزمان الحالة السابقة بلحاظ، الصيغة الثانية يكون بلحاظ استصحاب، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان الحالة السابقة هو زمان ما قبل البلوغ مثلا، وهذا استصحاب لعدم المجعول. ما قبل البلوغ المجعول عدم جزما، فنستصحب عدمه إلى ما بعد البلوغ. الصيغة الثالثة: بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، يعني يكون زمانا للحالة السابقة في استصحاب عدم المجعول، مو فقط ما قبل البلوغ، لا، ما بعد البلوغ، لأن التكاليف تشترط بشروط أخرى غير البلوغ. كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا بشرط غير البلوغ، نبي من مثلنا له الدعاء عند رؤية الهلال، فهو مشروط برؤية الهلال جزما، لا يمكن أن يصير فعليا إلا عند رؤية هلال على تقدير ثبوته، كما إذا كان التكليف المشكوك على تقدير ثبوته تكليفا مشروطا بشرط كرؤية الهلال، وتحقق الشرط بعد البلوغ. يعني شنو تحقق الشرط بعد البلوغ؟ يعني رأينا الهلال بعد البلوغ جزما. زين، إذا رأينا الهلال إذا لماذا نشك؟ إذا رأينا الهلال جزما إذا لماذا نشك في وجوب الدعاء؟ لأن الشك في أصل الجعل، نشك أن المولى أصدر وجوبا للدعاء عند رؤية الهلال أو لم يصدر. إن كان قد أصدر جعلا فالآن صار فعليا بعد رؤية الهلال، إن لم يكن قد أصدر جعلا فالآن ليس فعليا. فإذا بالنتيجة الشك في الجعل أدى إلى الشك في الفعلية والمجعول ما بعد رؤية الهلال، فماذا نفعل؟ نلتفت إلى ما قبل رؤية الهلال. شو نقول؟ المجعول معدوم جزما قبل رؤية الهلال سواء صدر الجعل أو لم يصدر، ما دام مشروطا بالرؤية فما قبل الرؤية ليس موجودا جزما، فنستصحب عدمه إلى ما بعد الرؤية، فبالإمكان استصحاب عدمه يعني عدم التكليف المشروط برؤية الهلال، نستصحب عدمه الثابت قبل ذلك. يعني شنو قبل ذلك؟ يعني قبل تحقق الشرط، يعني قبل الرؤية لدينا يقين بعدمه، ثم شك بعد الرؤية فنستصحب عدما، وهذا استصحاب للمجعول أيضا. هذه الصيغة الثالثة لصيغة الاستصحاب. طبعا هذه العبارة وقع التداعب فيها في الطبعات المتأخرة، فبدل قوله وتحقق الشرط في بعض النسخ شنو أذكر؟ وشك في الشرط، بينما نحن الآن في حسب المثال شككنا في رؤية الهلال أو قطعنا بتحقق رؤية الهلال، قطعنا بأن الهلال قد رؤي لكن شككنا في الجعل، إذن العبارة الصحيحة وتحقق الشرط لا أنه شك في الشرط، لا، الشرط متحقق جزما. نعم، الاستدلال بالاستصحاب بصيغه الثلاث أشكل عليه بعدة إشكالات، وخصوصا من المرد النائيني قدس سره، تقدم بعض هذه الإشكالات في الحلقة الثانية وسيأتي ذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة بعونه تعالى، ولهذا نحن نعرض عن ذكرها لأن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة أعرض عن ذكرها. الاعتراضات العامة، هناك جملة من الاعتراضات على أدلة البراءة لكنها لا تختص بدليل دون دليل. يعني الاعتراضات عندنا على نوعين، اعتراضات خاصة وهي التي بيناها في كل دليل، مثلا الآية الأولى اعترض عليها، حديث الرف اعترض عليه، هذه اعتراضات خاصة. أما الاعتراضات العامة فهي الاعتراضات التي لا تختص بدليل دون دون دليل، وإنما تورد على جميع أدلة البراءة، سواء كانت الأدلة من القرآن أو من السنة. ولدينا اعتراضان أساسيان. الاعتراض الأول، يقول المعترض: لدينا أدلة تدل على وجوب الاحتياط عند الشك في الحكم الشرعي، وهي مجموعة من الروايات التي تقدم ذكرها في الحلقة الثانية، كقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وهكذا روايات أخرى. المهم، لدينا روايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات تتقدم على الأدلة الدالة على البراءة الشرعية، تتقدم عليها لأنها رافعة لموضوعها. لماذا؟ وذلك لأن موضوع البراءة، ما هو موضوع البراءة؟ عدم البيان وعدم العلم. موضوع البراءة الشرعية عدم البيان على التكليف الشرعي، سواء كان واقعيا أو ظاهريا، ففي كل مورد لا يوجد بيان على الحكم الظاهري أو على الحكم الواقعي نتمسك بالبراءة. هذا لسان أدلة البراءة. وأدلة الاحتياط تعتبر بيانا للتكليف الشرعي، لأن الاحتياط تكليف شرعي ظاهري. إذن دليل البراءة موضوعه عدم البيان، وأدلة الاحتياط بيان، فيرتفع موضوع دليل البراءة ويتقدم دليل الاحتياط بالحكومة، لأنه يرفع موضوع دليل البراءة رفعا تعبديا. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: إن أدلة البراءة تدل على إجراء البراءة في الشبهات البدوية، ولا تدل على إجراء البراءة في موارد العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي هذه الأدلة لا تدل على إجراء البراءة. إذن أدلة البراءة إنما تدل على البراءة الشرعية في الشبهات البدوية، وليست في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ولا توجد لدينا أي شبهة بدوية، كل شبهات هي شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي، لأن الفقيه إذا لاحظ مجموع الشبهات الحكمية في الشريعة، افترض عندنا 10,000 شبهة، فنعلم علما إجماليا بأن بعضها ثابت، نعلم بأن هذه الوجوبات المشكوكة أو المحرمات المشكوكة 10,000، نعلم بأن بعضها شنو؟ ثابت وصادر من الشارع عز وجل، فلدينا علم إجمالي بصدور بعضها. وهذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ كل هذه الشبهات 10,000، أي شبهة، أي رواية، أي حكم مشكوك تضع اليد عليه، يحتمل أن يكون هو الصادر واقعا، فهو طرف للعلم الإجمالي، يحتمل أن يكون هو المعلوم بالإجمال. فكل الشبهات هي أطراف للعلم الإجمالي فلا تجري فيها أدلة البراءة، لأن البراءة مختصة بموارد الشبهات البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي. قال: الاعتراضات العامة، ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين. أحدهما أنها أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة هي أدلة الدالة على وجوب الاحتياط حاكمة عليها، على من حاكمة؟ على أدلة البراءة. لماذا؟ لأنها يعني أدلة وجوب الاحتياط هي بيان للوجوب، يا وجوب، وجوب الاحتياط، وإن كان وجوبا ظاهريا. وتلك يعني أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، فإذا جاءت أدلة الاحتياط تم البيان، وإذا تم البيان بعد ما تجري أدلة البراءة، لأن موضوعها عدم البيان، وبمجيء البيان يرتفع عدم البيان فيرتفع موضوعها، وإذا ارتفع موضوعها تقدمت أدلة الاحتياط. والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي، يا علم إجمالي، بثبوت تكاليف غير معينة، تكاليف إلزامية غير معينة في مجموع تلك الشبهات، فأي شبهة حكمية نضع اليد عليها فهي طرف للعلم الإجمالي، فلا يمكن أن تجري فيها البراءة الشرعية. أما الاعتراض الأول فنناقشه بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى تقدمت في الحلقة الثانية أن جميع الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط إما غير تامة سندا وإما غير تامة دلالة، نعم تدل على استحباب الاحتياط، الترغيب في الاحتياط. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط من الروايات ليس تاما إما سندا أو دلالة أو سندا ودلالة، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك يعني على وجوب الاحتياط. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها، وتبين أنها لا تدل على وجوب الاحتياط. نعم جملة من هذه الروايات تدل على الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط، ولا كلام في ذلك، هذا أمر مسلم، إنما الكلام في وجوبه ولا دليل على وجوبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Gracias.